نعم. هو الظاهر في آذانه والباطن في ذاته في أجساده. يقول التفسير ملاني في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.